هم بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبه يرضيه إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه طوبى لمن هو في المحبة صبه لملا ومولاه الكريم يحبه في القبر حاشا أن يضام محبه أو كيف يأكل التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه من بعده روحي طالت أنها أنا لست أصغي للعذول وإنها يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأوي يا رب عبد قد أسى بفعاله وبذله قد مد كف سؤاله وأتى حبيبك طامعا بنواله عبد توسل بالنبي وآله فبحقهم يا رب لا تخزيه